احنا عندنا الادله ايه؟ قران وسنه واجماع وقياس، مش دول الاربعه الاولانيين الكبار؟ وبعدين بعد كده الادله المختلف فيها، من الادله المختلف فيها عمل الصحابه، واخد بالك؟ يعني كنت مره في حديث ليلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وانا بشرح حديث المزار، جبت حكايه انا ما وقفت على سندها انما نقلتها من الكتب، ان زبير بن عوام كان شديد، وده حقيقي كان شديدا فعلا، لكن الحكايه اللي انا جبتها ايه؟ ان كان زبير بن عوام متزوج بامراتين، كان لما يحب يضربهم يربط ضفائرهم في بعض، واخد بالك؟ وينزل ضرب ما يعرفوش يهربوا، واخد بالك؟ ليه مربوطين في بعض؟ فهو عمل ايه المحترم ده بقى؟ قام رايح برضه على ايه؟ كان عنده زوجتين، قام رابط ضفائرهم في بعض. طب يا ابني بتعمل كده ليه؟ قال لك الزبير بن عوام ده صحابي جليل والاقتداء بالصحابه. يعني انت اقتديت بالزبير بن عوام في المساله دي؟ طب ما انت عندك اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وانا في نفس هذا البحث قايل عامل بحث صغير كده معترض عن مساله ضرب النساء، وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد اولئك خيارات، ادي حكم النبي عليه الصلاه والسلام، اللي بيضرب في مراته ليل نهار وطالع ضارب والكلام ده مش هو خيار الناس، ولا حتى عجوب، ها، ولا اي حاجه، واخد بالك؟ ادي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد اولئك خياركم، يبقى ده حكم النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى هو ده اللي يتاسى بيه. على فرض ان في تعارض في المساله، يبقى قول النبي عليه الصلاه والسلام مش هو المرتبه الثانيه في الادله، وقول الصحابه لا حطه في الادله المختلف فيه. يبقى لما نيجي بقى نحاكم محاكمه اصوليه نقدم المتفق عليه على المختلف فيه، وليه هو ده الكلام السليم في الموضوع. فالنهارده حتى لو في فعل صحابي مخالف او ان النبي صلى الله عليه وسلم استدرك عليه، ما جيش امسك فعل الصحابي. زي مثلا الرجل اللي هو بال في المسجد، الصحابه عملوا فيه ايه؟ هموا به، قاموا عليه عشان يضربوه، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ لا تزرموه، ما تقطعوش عليه، خليه كم، خلاص كمل الراجل. وبعدين بعد كده قال ايه؟ انما بعثتم ميسرين، اريقوا على بوله ذنوبا من الماء، وخلاص وانتهت المساله. ادي طهور، واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحطينا على الارض وخلصت المساله. ماشي؟ ما يجيش واحد يقول انا بحتج بالصحابه لانهم هموا به وكانوا حيضربوه. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام استدرك على الصحابه هذا الفعل. خلاص يا جماعه؟ فعشان كده نبدأ أولا بالتعريف. يعني في حديث لا تجرموه رواية ابن عباس موسى أبي يعلى، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الرجل بال قال له ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننته هذه الصعدات إلا شيئا واحد، أنا فكر الأرض كلها واحد، الشارع زي الجامع زي أي حاجة، فجاي بقى واخد راحته في الطريق وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإيه المسجد يعني؟ إيه الفرق؟ أدي أرضه، دي أرضه كلها ملك ربنا والكلام ده. فبيقول له ما حملك على أن بلت في مسجد أولست برجل مسلم؟ الأول يسأله قبل ما يتهمه، يسأله. وهذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الغيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، خلاص الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. لا، فقال إيه في الأول؟ إن كان فيه ما تقول، مش أول ما قال له أرأيت إن كان في أخي ما أقول يقول له فقد اغتبت، ما قالوش كده، قال له إن كان فيه ما تقول. يبقى أنت هتحترز هذا الاحتراز الجميل. واحد قال لك فلان فلان بيعمل كذا وكذا وكذا، قلت إن كان بيعمل كذا وكذا يبقى كذا، الاحتمال ما يكونش عمل من أصل، وتكون المسألة دي وشاية أو فهم خطأ عنه، فيقوم أنت تحترز لنفسك. لو جاء قال لك كيف قلت هذا الكلام، قل له أنا بنيت هذا الكلام على الافتراض أنه صدر منك، خلاص كده. يبقى أول شيء يا أخوانا التعريف، لا سيما في البيئة التي انتشر فيها الجهل. وما يجيش واحد يقول لا ده الدعاء النهاردة بيتكلموا في كل مكان والشرايط والكلام ده، الكلام ده غير كافي، وكثير من الناس لا يعلمون بالقضايا الكبيرة الخطيرة، برغم ان احنا نتكلم فيها ليل نهار، وبرغم ان الشرايط برضو الناس بتسمعها وبتهديها البعض، الا ان في طائفة من الناس كبيرة لم يبلغها مثل هذا الكلام. خلاص، اول درجة من درجات الانكار باللسان انك انت تعرف هذا الملابس، للمنكر أن هذا منكر مع اللطف، مع اللطف. قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وانتم طبعا عندكم الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام في رفقه بالجهلاء لا سيما من الأعراب وأهل البديل، وهي أخبار كثيرة شهيرة وفيرة. إذا افترضنا إن إحنا نبهناه وعرفناه باللطف المطلوب فوجدنا إن هذا لم يؤثر في هذا الرجل، فماذا نفعل؟ يبقى نترقى إلى الخطوة التي بعدها، وهي إن إحنا ننهاه مع وعظه، مع وعظه. ومسألة الوعظ اللي هي مخاطبة القلب، عشان كده بنقول إن ليس كل إنسان يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا تصدى فليس كل إنسان يصل إلى ما يريد، إنما هذا يحتاج إلى لسان. عشان كده وإنت لو أنت متلبس هذه الدعوة وبتعتقد في نفسك إن أنك جندي وإن أنت منوط بك مسؤولية، بتوضب حالك على طول، مش لازم تمشي في الشارع وانت خالي الذهن، موضب حالك زي ما يكون واحد جاي موضب خطبة عشان لو الخطيب غاب يطلع هو يخطب. خلاص انت لو بتعتبر نفسك داعية الى الله على قدرك وعلى مستواك بيكون عندك شوية بدائل وشوية موضوعات وشوية محفوظات. اذا وقعت في مسألة بتكون موضب حالك بقى، حافظ كلمتين من القرآن وكلمتين من السنة وكلمتين من قول الصحابة وقول الحسن وقول ابن سيرين، والكلام كلام جميل. فهذا الرجل إذا لم ينتهي فأنا أعظه وأبين له حق الله عز وجل عليه، وأن الله عز وجل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقيم الملة العوجاء، وإلا ليقيم الناس على أمر الله سبحانه وتعالى، وإن هذا مخالف لقول الله كذا، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وابدأ أخطو الخطوة الأخرى بسرد الأدلة الأخرى مع تذكيره ومع وعظه. فإذا لم يفلح معه هذا يبقى ما بقي إلا تخويفه، إن احنا نخوفه بالله تبارك وتعالى أنه إذا ظل على هذا الأمر سواء كان معصية أو كان بدعة أن الله تبارك وتعالى سيعذبه ويؤاخذه. ومعروف إذا كان بيفعل كبيرة من كبائر معروف حكم هذه الكبيرة، يبقى الإنسان يقول له إذا فعلت الكبيرة الفلانية الجزاء كذا، أو إذا كان ملابسا لبدعة وأنت تحققت من بدعيتها فتبين له إن البدعة بتحبط العمل، لأن ما من بدعة يتبناها الرجل إلا ذهب في مقابلها سنة، وهذا من قضاء الله تبارك وتعالى. عشان كده تجد الناس المبتدعة فاتتهم سنن كثيرة، وتجد أهل البدع أكثر الناس تمطعا وأكثر الناس مشقة، يعني البدعة مشكلة، البدعة نفسها مشكلة والسنة أيسر، واخد بالك؟ وفي بعض الأحاديث ولكن يعني لا تصح، لكن صحت موقوفة ومقطوعة على جماعة من التابعين، أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعها، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن بعض الصحابة وعن جملة من التابعين. أما الأئمة الذين صحت هذه الكلمة عنهم فهم كثيرون، وإلا الكائي والذين صنفوا في السنة ذكروا شطرا منها. إذا لم ينتهي بعد ذلك فما بقي إلا التهديد، ما بقي إلا التهديد، يعني في المرتبة اللي قبل التهديد أنك أنت ممكن تسمعه خشونة في القول، سمعه كلام غليظ، لا مانع أنك أنت تسمعه كلام شديد طالما أن كل المراتب دي لم تؤثر فيه، يبقى لا مانع أنك تشتد عليه في الكلام. وفي الآخر خالص تهدده إنك أنت توقع به العقوبة إذا كنت قادرا على إيقاع العقوبة، أو تبلغ ولي الأمر، ولي أمر هذا الإنسان إذا كان له كبير يرجع إليه. إذا افترضنا بقى المراتب دي كلها ما فيش نتيجة فماذا تفعل؟ ما بقي إلا الهجر، ما بقي إلا الهجر. وطبعا الهجر أنواع، الهجر أنواع على حسب العاصي. هناك هجر كلي، وهذا الهجر يدوم طول العمر، يدوم طول العمر ما دام مقتضاه قائما، وهو هجر الكفار، وهو هجر الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلاص، يبقى هذا الكافر يظل مهجورا طالما أنه قائم على كفره. خلاص، ألا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طالما أن في كافر في كفر يعني، يبقى لا يجوز لك أن تصله ذلك الوصال الذي يدل على ود، مش اللقاء العادي. يعني مثلا ممكن تتاجر معاه، ممكن تتاجر معاه، واحد عنده كافر وعنده بضاعة، هل ممكن تاخد منه البضاعة وتبيع وتشتري؟ ممكن تبيع وتشتري، لكن القصد بالبحث الذي أقوله مسألة الود، الود ان يبقى بينك وبينه نوع من الود. عشان كده ما ينفعش يبقى شريكك كافر في التجارة. ليه؟ لان طالما ان شريكك كافر في التجارة وانتوا الاثنين بتسعوا الى المصلحة العامة، فيبقى انت حريص على انه يكسب وهو حريص على انك تكسب، فهيحصل بينكم بسبب هذه المتاخمة الدائمة نوع من الود. واخد بالك؟ يعني راح مثلا شريكك مثلا عمل صفقة، واخد بالك، تقول له بصراحة يا ويصة أنا مبسوط منك خالص، أنت النهاردة عملت لنا صفقة، أنا هعزمك النهاردة نتقابل في المطعم الفلاني وبتاع، ويحصل إيه؟ ويحصل زيارات عائلية والكلام ده، خلاص أصبح فيه رايح جاي، أصبح فيه ود. ما ينفعش، ما ينفعش أنك أنت تكون شريك هذا الكافر، لأنه كافر بإلهك الذي تعبده. وقد ندد الله عز وجل بكفر اليهود والنصارى من أول القرآن الآخر. فإذا كنت مواليا لربك سبحانه وتعالى ما تقبل أن يكون بينك وبين عدو ربك ود. وأنا هجيب لك المسألة مصغرة، افترض أن الرجل ده شريكك ده لعن لك أبوك، لعن أبوك وطعن في عرضه، أنت هتشاركه؟ هتكمل شركة معاه؟ ما ظنش تكمل شركة معاه. وفي بالك هذا كفر بإلهك. يبقى فيه هجر كلي، وهذا الهجر الكلي دائم ما دامت السماوات والأرض، يحصل فيه نوع من المباينة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمشركين قال لا تتراءى نارهما، أي نار المسلم والكافر، لا تتراءى نارهما، يعني ابعد عنه مسافة. ما لو أوقدت نارا على جبل وهو أوقد نارا على جبل وصعدت على الجبل بتاعك لا ترى ناره ولا هو يرى نارك. فتخيل بقى لو جبل عظيم وانت مولع عليه نار ونظرك كويس، ممكن تشوف النار دي من على بعد كم كيلو؟ اظن كتير، لو الدنيا سالكة كده ممكن تشوف على بعد 30 40 50 كيلو ممكن. وخذلك لا، المطلوب بقى منك انك انت لو طلعت على الجبل ما تشوفش نار، يبقى تبعد كم كيلو؟ 100 كيلو مثلا. هو المطلوب بيكون بينك وبينه المسافة دي. طيب لما يكون بينك وبينه هذه المسافة، ينفع بقى يبقى بيننا وبين بعض نص طوبة؟ واخذلك ما ينفعش. يبقى معنى لا تتراءى نارهما يعني بتساعد عنه مسافة. ما لو أوقد أحدهما أو أحدكما نارا لا يراه الآخر إذا خرج ليطالعه. فإنت لما ترى هذا الكلام وتشوف بقى، وأظن من أقل من شهر كان شم النسيم، مش كده؟ برغم أن احنا نبهنا 100 مرة، واللي بيحضر المسجد عندنا ملتحين ومنتقبات أو ملتحيات ومنتقبين، ها، على قانون الصحافة الأخير ده، وبرغم ذلك إن هم اللي بيجوا يحضروا في الجامع نهو وهم اللي بيسمعوا الكلام، وأنا على يقين إن أكثر هؤلاء سمعوا كلام، إلا إنك تطلع تمشي تلاقي رايحين حديقة صنعاء، واللي واحدة منتقبة واخد عيالها، واحد ملتحي واخد عياله. إيه ده؟ ده الإنسان لو كان بيكلم الأسطوانة دي كتنطق. لما نقول إن عيد شم النسيم ده عيد الكفر، ولا يحل لك أن تكفر سواد الكافرين، ده عيد الأضحى وعيد الفطر ما بيكونش فيه العدد ده، عيد الأضحى وعيد الفطر ما بيكونش فيه هذا العدد. ونقول أن هذا عيد الكافرين، ولا يحل لك أن تخرج وتحتفل بأعياد الكافرين، يوم يطلع برضه علشان يشم هوا. وفذلك طول النهار وطول الليل وطول الشهر محبوس، عايز يشم هوا إمتى؟ يوم شم النسيم. ليه؟ طب ما تشم في أي يوم؟ عندك أيام الله كثيرة لك، تطلع في اليوم ده، ده الإنسان بيحبس نفسه في اليوم ده قربة إلى الله إنه ما يخرجش. زي ما تكون أنت راجل ملتحي وكده ومحترم وراكب عربية، وفجأة زنقوك في الشارع تزفة عروسة ماشي، وبقيت في وسط الإيه، في وسط المعمعان ده، بيب بيب وبتاع، والعيال متشكلات، والولية البنت متبرجة، وحاجة آخر كرم، أنت بتبقى في نص هدوم، تضطر تعمل إيه علشان ما فيش حد يتصور إن أنت مشارك في الزفة دي، تقوم راكن على جنب واقف. هو ده أكرم لك وأشرف لك، وعشان تدفع عن نفسك وعن الاتجاه اللي انت بتمثله هذه الظنون. انت مش لوحدك، وهذه اللحية بيحمل تبعة هذه اللحية كل الملتحين، واخدالك؟ فانت المفروض انت بتتصرف، تتصرف على قدر المسؤولية. ومسألة الوقوع في الانسان يبرأ من شبهات، هذه مسألة مشروع، مسألة شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه زوجاتي، انتوا عارفين الحديث، قالوا يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، قال خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك أو شر. ده على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو المبرأ من كل شبهة ظن سوء. وأي واحد يظن به ظن سوء يكفر على طول، وهو فوق المستوى بألوف ألوف ألوف الدرجات. فأنت ليس لك لا حشمته ولا ظفر حتى، وكذلك يبقى تقوم تعصم نفسك من أن يظن بك الظن السوء. فيوم يطلعوا هؤلاء عشان يشارك في عدل الكافرين، هو أنت فاكر أن دول عندهم ولاء وبراء؟ لا، ممكن تطالع بقى تلايف عندهم، وإن مكان ما عندهمش تلفزيون، لك تلاقي عيالهم من أسوأ الأولاد تربية، من أسوأ الأولاد تربية، وأخلاقهم سيئة وألفاظهم قبيح. ليه؟ الأم إذا كانت في الشغل طول النهار في المطبخ، والأب طول النهار بره، ويجي يتغدى ويطلع مع أصحابه، وكانوا سايبين الأولاد، هو مكتفي بأنه ملتحي والأم منتقدة وما عندناش تلفزيون، خلاص هي المسألة كده. فالمسألة يا أخوانا كل لا يتجزأ، الكافر ينبغي أن تتبرأ منه براءة كاملة لله تبارك وتعالى، وهو ده الهجر الأول الكلي الدائم الذي يبقى ما دام الكفر موجودا. ده أول نوع من أنواع الهجر. ثاني نوع من أنواع الهجر، خلاص بقى احنا خلصنا الكافرين، هندخل على مين؟ على المسلمين. فالنوع الثاني نوع كلي أيضا، ولكن هذا النوع قد يدوم وقد لا يدوم، وهو هجر العاصي والمبتدع. كل ده بعد إيه؟ الهجر ده إيه؟ زي ما بنقول، وبعض الناس ينسبه حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، آخر الطب الكي، آخر الطب الكي. يعني إيه معناه؟ لما يكون بقى كل الحيل راحت، ولا عاد كبسولات نفع ولا شراب نفع الكلام ده، يبقى نعمل في إيه؟ نكويه. يبقى وصلنا لآخر إيه؟ آخر علاج. يبقى الهجر ده إيه؟ آخر علاج. الأول تعرفه، وبعدين توعظه، وبعدين تخوفه، وبعدين تهدده. بعد ما تسلك هذه المراحل الأربعة، والمراحل الأربعة مش شرط تبقى في دقيقة واحدة، ما نفعش تقوله طب هديك الثانية، طب هديك الثالثة، طب هديك الرابعة، تديله الأربع مراتب في نص ساعة، لا، ده الأربع مراتب دول ممكن ياخدوا أيام. واخد بالك ازاي؟ تديله بس كلمتين وتسيبه يتمعن في المسألة بس، وتقول له رد عليا بكرة أو هكلمك تاني والكلام ده. واخد بالك؟ بعد ما تاخد المراتب دي كلها وصلنا لاخر الايه؟ الطب، وهو الايه؟ الكي. اذا احنا ايه شغالين في الكي دول؟ يبقى عندنا بقى النوع الثاني من الهجر، هجر كلي قد يدوم وقد لا يدوم. ده لمين بقى؟ لاصحاب المعاصي ولاهل البدع. انت عارف ان المعاصي دركات والبدع دركات ايضا، يعني في بدعة مكفرة، بدعة مفسقة، واخدلك، وفي بدعة دون ذلك، في بدعة في الاعتقاد وفي بدعة في العمل. المعاصي فيها كبائر وفيها صغائر، يبقى برضو علشان في الهجر ما نسويش ما بين أصحاب المعاصي وما نسويش ما بين أصحاب الإيه؟ أصحاب البدعة. طبعا مرتكب الكبيرة له تصرف غير مرتكب الصغيرة، المظهر للفسق غير المستتر به، كل دي لها أحكام مختلف، كل مرتبة من هذه المرتب لها حكم مستقل. كذلك البدعة، واخد بالك، في بدعة كبيرة في الاعتقاد زي بدعة الجهمية الأشاعرة والماتريدية والجبرية والمعتزلة واخبرك دي كلها بدع في الايه؟ في الاعتقاد. في بدع في العمل، بدعة عمل، يعني واحد مثلا يبتدع مثلا بدعة كأن يصلي مثلا في أول رجب 6 ركعات 7 ركعات، يقول لك دي الصلاة رجب، واخبرك ويتقرب مثلا بها إلى الله، أو يصلي في أوقات النهي، وإن كان دي المفروض ما نسميهاش بدعة، نسميها معصية خلاص. لا، نخلينا في الايه؟ نخلينا في المثال المضروب بتاع أورا. او الجماعه اللي هم في التراويح بعد الركعتين يقول لك قل هو الله احد الله الصمد، الكلام ده وخبرك، او بعد ركعتين يقول لك ابو بكر والثاني الاربعه عمر والسته عثمان والايه والثمانيه علي بن ابي طالب، دي كلها تعتبر من بدع الايه؟ من بدع العمل. دول مش زي المبتدعه الكبار اللي هم ابتدعوا بدع الاعتقاد، كل واحد حينكر عليه بطريقة ما. ثم إن الداعية إلى البدعة يعامل معاملة غير الذي لا يدعو إلى البدعة، والذي يدعو إلى المعصية يعامل معاملة غير الذي يعصي وهو ساكن. ده برضو له يعني مكيال يكال به، وهذا له مكيال يكال به، وإحنا نعرف التفريق ده من خلال النصوص الكثيرة ومن خلال عمل السلف. وإحنا دائما بنحط إخواننا على قراءة حياة السلف، وانت بتقرأ وظف هذه القراءة لفهم النصوص، وظف هذه القراءة لفهم النصوص. يعني انت مثلا سفيان الثوري، قالوا له واحد مات يسب أبا بكر وعمر، كان بيسب أبا بكر وإيه؟ وعمر، نعمل في ايه؟ قال كافر، انفضوا أيديكم منه. طيب ما نغسلوش؟ قال لا. ما ندفنش من قبل سنين؟ قال لا. طب نعمل ايه؟ قال ارموا على الخشبه كده ونفضوا ايديه، وامسكوه بالخشبه كده ولا احوه، وامسكوه بالخشبه كده ولا احوه. ليه؟ كان هذا الرجل كان يسب ابا بكر وعمر. وفي روايه ثانيه ان الرجل ده كان عنده بغلين، كان مسمي البغل الاولاني ابو بكر والبغل الثاني عمر، تخبرك ازاي؟ فالمهم في يوم من الايام رفصوا بغل منهم قتله، فلما راح سفيان الثوري قال انظروا فإن البغل الذي قتله هو الذي سماه عمر، فذلك شديد برد. ها؟ فنظروا فإذا فعلا البغل اللي رصفه وريح الدنيا منه وذلك هو اللي كان سماه عمر. فأنت لما تخيل بقى لما يكون في بني آدم، عشان كده الإمام أحمد لما سئل في المسائل بتاعته ألقي السلام على الرافضي؟ قال لا، سلمش عليه ولا تلقي عليه السلام، لأن الرافضة دول فيهم شبه من اليهود. لما تتأمل حياة الروافض، أنا كنت لما أروح دبي، هناك في دبي شيعة روافض كثيرون، والله يا إخواني قبل ما أعرف إن في شيعة في هذا المكان وروافض، دخلت الحي ده لقيته كئيب كده وعليه غم، فسألت لهم قلت لهم هو في مجوس هنا؟ لأن في هندوس كتار في بلاد الخليج، في هندوس كتار، قلت له في مجوس هنا؟ قال لا، ده الحي ده كله شيعة. وكذلك لما يكون واحد مسمي بغله ابو بكر وواحد بغله الثاني مسميه عمر، انت تمد ايدك له تلقي عليه السلام، ده اختار فيه شربة المي، ده نعل عمر افضل منه، نعل كان بيلبسه عمر بن الخطاب افضل من هؤلاء اللي بعض المغفلين بيقول لك التقارب ما بين السنه والشيعه ونلتقي على كلمات سواء والكلام ده، واخد بالك؟ فلما تقرا حياه بقى العلماء وفتواهم وتصرفاتهم وحياتهم، ثم توظف كل تصرفاته وحياتهم تحت عناوين، واخدلك؟ مثلا تكتب كده عنوان معاملة أهل البدع، وتشوف سفيان الثوري كان بيعامل أهل البدع إزاي، وأحمد بن حنبل إزاي، ومالك والبخاري ومسلم والكلام ده، وتلم النظير على النظير، هتلاقي تصرف هؤلاء العلماء يدور في فلك واحد غالبا، عرفت إزاي؟ وهتعرف من خلال مطالعة سير السلف إيه القضية اللي ممكن نختلف فيها وإيه القضية اللي ممكن ما نختلفش فيها برضه، وهذا كله هينطبع على فهمك للنصوص إذا سواء كانت قرآنا أو سنة. يعني مثلا مسألة الدعاء للحكام، الدعاء للحكام بعض السلف قال لا مدعيش للحكام، لا سيما الظلم منه، واخد بالك؟ ولو مبررات إن الدعوة للحكام والكلام ده هو بيخلي الناس تظن إن هؤلاء من العادلين وإلى آخره، فاختلط على الحق بالباطل. جماعة من السلف قالوا لا، ده احنا لو عندنا دعوة مستجابة كنا دعاء للحاكم، وأنا لو أعلم أن لي عند الله دعوة مستجابة لا ادخرتها للحاكم. ليه؟ لأن صلاحه صلاح الأمة كلها. فإحنا ما نكرهش إن الحاكم يكون مستفيد ويكون كويس وممن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن كل ده إحنا المستفيدين منه. فتقوم تلاقي طائفة من السلف قالوا بالقول الأول وطائفة من السلف قالوا بالقول الثاني. يوم بقى يبقى المسألة الخلاف معتبر ولا مش معتبر؟ يبقى الخلاف حينئذ معتبر. يبقى أنت لما تكون ممن تتبنى القول الفلاني لا تبدع الذي قال القول الآخر. ليه؟ لأن هذا التبديع معناه أنك أنت ستبدع شطر الأم أو هتبدع طائفة كبيرة من إيه؟ من العلماء، وهذا لا يحل لك ولا يجوز. يبقى إذا من خلال تصرفات السلف، وأنا أوصي بكتاب سير أعلام النبلاء لأنه فيه كثير الطيب من تصرفات العلماء في مثل هذه الموضوعات. فننظر بقى لمثلا أهل البدع على أساس أن البدعة شر من المعصية. البدعة شر من المعصية. أهل البدعة الداعي إلى البدعة ينبغي أن يعامل معاملة تختلف عن الساكن. إحنا هنهجر الكل بس على درجات برضه. وعلماء الحديث كانوا يهجرون الداعية إلى البدعة، وهذا داخل تحت قاعدة الاستصلاح بالهجر. زي ما يكون واحد مثلا مريض مرض معدي عنده جرب ولا حاجة، يوم يعملوا له ايه؟ حج. خلاص؟ يعملوا له حج بصحته. هذا الحج اللي هو في الأصل لاستصلاح الأبدان أدنى عند كل العلماء من هجر أهل البدع لاستصلاح الأديان. يعني هذا المبتدع أولى أن يهجر. عشان كده علماء الحديث لما هجروا المبتدع إنما هجروه زجرا له عن بدعته ولتخذيل الناس عنه. في واحد مثلا مبتدع وعالم من علماء النحو، وأنا نفسي أتعلم نحو، طب أروح للمبتدع ده ولا لا؟ إحنا بنقول لك ما تروحش. ليه؟ لأن مش هو ده الوحيد اللي عنده النحو، ده في علماء سنة كثيرون على الاستقامة في الاعتقاد قولا وعملا وعندهم النحو ده. يبقى لا يجوز لك أن تذهب إلى أهل البدع عشان تأخذ علم. ليه؟ لأن كل واحد بيوظف ما العلم بتاعه لمعتقده. واخدلك؟ يعني أنت رايح لبتاع نحو، طب حيوظف يعني النحو في معتقده إزاي؟ يقول لك مثلا اعرف الله لا في السماء ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه، ها؟ ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا وراء. اعرف الجملة، ها؟ هتقوم انت بقى ايه عمال تعرب ومش واخد بالك من ايه؟ ان انت هتستخدم الجملات وتقولها لتلامذتك برضه. ليه؟ لان قليل من التلاميذ هم الذين يبدعون في تنويع الامثله. واي واحد دارس للعلوم يعرف الحقيقه دي كويس. قليل من التلاميذ هم اللي ممكن يبدعوا في الاتيان بامثله جديده خلف امثله الشيخ. وانا اضرب لكم مثالا بعلم الحديث اللي احنا بنتكلم فيه. علم الحديث لما تقرا من اول المحدث الفاصل بتاع الهرموزي وتنزل بقى على علوم الحديث للحاكم، وبعدين تاخد بقى كتب الخطيب البغدادي وتنزل تحت لحد ما توصل لابن حجر عسقلاني، تلاقي الامثله في كل نوع واحده. يقول لك مثلا المنكر، بعد ما يعرفه لك يجيب لك اربع امثله ابن الصلاح مثلا، تطلع لفوق تلاقي نفس الامثله جايبها مين؟ الخطيب البغدادي. ونفس الامثله جايبها مين؟ الحاكم النيسابوري. وذلك ازاي؟ هم اربع خمس امثله، ما تلاقيش اكتر منهم. عشان كده لما بتقرا الكتب دي ما بقاش عندك ممارسه، اول ما يجي لك مثال خامس تقوم واقف، ما انتش عارف هل يا ترى يبقى منكر ولا مش منكر، ما انتش عارف. لكن المثال اللي هم قالوه تقوم قايله صم حفظ. عشان كده ما بيبقاش عندك ايه؟ الملكه ما تجيش الا بكثره الامثله. خلاص كده؟ فيبقى الواحد لما بيتعلم العلم واول ما يبتدي يدرس بعد شيخه، يعني لسه شيخ صغير كده وهيقدر يقوم يقول نفس امثله مين؟ شيخ، فيقوم يردد نفس المقالات الباطله اللي هو كان المفروض انه يعرفها وما يعرفش ان المساله دي مثلا متعلقه باعتقاد. واخد بالك ازاي؟ او يدب شعر خليع مثلا. واخد بالك؟ زي مثلا ايه يقول لك والهالك اللي هو نزار قباني ده، يقول لك وكتبت شعرا لا يداني سحره إلا كلام الله في التوراة. شوف الفاسق الفاجر ده، هو يقول وكتبت شعرا لا يداني سحره إلا كلام الله في التوراة. اعرف الجملات. طب دي ده جملة تشتمل على كفر؟ لا، هو ما ياخدش باله بقى من حتة الاعتقاد، يقول لك استحنا بندرس نحو احنا دلوقتي مش في باب الاعتقاد بندرس نحو. فكل واحد بيوظف العلم بتاعه علشان يوصل ايه؟ يوصل اعتقاده. فانا ما اجيش على واحد اهل بدع لا سيما اذا كنت غافلا عن بدعته واروح عشان ادرس عليه نحو ولا صرف ولا قراءات ولا الكلام. طيب افترض ان انا عايز نحو وما فيش حد من اهل السنه عن نحو، والراجل ده مبتدع لبدعه معينه وانا عايز النحو ضروري، اعمل ايه؟ نقول نسال اهل العلم عن معتقد هذا الرجل، اهل العلم اللي هو اشتهر في الناس، اشتهر في الناس دي العقيده الصحيحه والسلوك الصحيح. نسال عن معتقد الرجل ده، قال لك الرجل ده جهم. طب جهم يعني ايه؟ يعني خلاصه الجهميه 1 2 3 4. يبقى انت تدرس بقى او تحيط علمك بمذهب الجهميه كده حتى لو على سبيل الاجمال، وتروح وانت مستوفز ومتحفز وبخلي ودانك كلها عقل وتاخد عليه العلم ده بعد ما تكون عرفت ايه البدعة بتاعته حتى لا تقع ايه فيها. ومن هذا الباب درس مشايخ الاسلام زي ابن تيمية وابن كثير والكلام ده، درسوا الانجيل علشان يردوا على مين؟ على النصارى. بس درس الانجيل بعد ايه؟ بعدما صار اماما في دينه، مش زي المغفلين الكتار يقول لك انا عن هصران في الشغل وعايز ارد عليه وافحمه ومش عارف بتاع فجبت الانجيل وعمل اقرا فيه. ولا يجوز له ان يقرا حرف واحد الانجيل. ليه؟ لانه مش عارف دينه ولا يعرف اعتقاده، لان هذا يحرم عليه ان يقرا شيئا في عقائد العقائد مخالفه. وانتم طبعا عارفين القصه بتاعت عمر الخطاب، لكن بيقرا ورقه من التوراه، فالنبي عليه الصلاه والسلام غضب وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع. فعلشان كده يبقى إحنا بعد ما نتضلع ونبقى أئمة واحتجنا إن إحنا نرد على النصارى اللي عاملين يشوهوا بقى في الإيه؟ يشوهوا في الاعتقاد بتاعنا ويتكلموا الكلام ده، إن أنا أدرسهم الإنجيل وأطلع لهم التناقض الموجود. يعني ابن كثير في البداية والنهاية بيقول إن في واحد قس كبير جاء وورد على الدولة يعني، فالابن كثير لما علم انه قس كبير فراح ايه يناقشه في بعض دينه، واخد بالك؟ قال فوجدته كالحمار يفهم من دينه شيئا. ده ابن كثير بيقول بيفهم من دينه شيئا، امال ابن كثير يبقى ايه بقى؟ يبقى هو اللي مؤلف الانجيل ولا ايه؟ اذا كان القس الكبير بتاعهم يفهم من دينه شيئا، واخد بالك؟ فلا مانع حينئذ الواحد ايه يتضلع ويعرف العقائد المخالفة، زي برضو ما شيخ الإسلام وغيره في العلماء درسوا عقائد المخالفين من كتب المخالفين أنفسهم علشان يخلصوا من المطب اللي وقع فيه ابن حزم. ابن حزم في الفصل كان نارا تحرق على الأشاعرة برغم أنه هو وقع في الجهمية. ابن حزم في الاعتقاد كان بيعتقد مذهب الجهمية بكل أساس، وكان نار على الأشاعرة، فيقوم ينسب قولا للأشاعرة والأشاعرة يرد يقولوا إلى ما قلناش كده، هذا ليس من قولنا وما قاله أحد منا، واخد بالك؟ وهم محقين. طب ابن حزم رد على الإخراج كلام الأشاعرة من كتب غير الأشاعرة، فما ينفعش. فأنت علشان ترد على مثلا أي طائفة مبتدعة تقوم جايب كتبها عشان ما تقعش في المطب اللي وقع في ابن حزم، يقول لك لا احنا ما قلناش بكده، إنما هذا غلط علينا فيه، إنما النص بتاعنا كذا وكذا وكذا. طب أنت لا يجوز لك ابتداء أنك أنت تنظر في كتب أهل البدع، لكن أنا بعد ما تضلعت وعرفت الاعتقاد السليم بتاعي وصرت بقى رجل خلاص تمام في اعتقادي، ممكن أجيب اعتقاد أهل البدع بقى أقعد أقرأ فيه عشان أرد على مين؟ على أهل البدع، لا سيما إذا كانوا في بلدي. إنما إذا كنت في بلد ما فيهاش البدعة دي وأنت معافى منها، ريح نفسك بقى وريح قلبك وريح نظرك من النظر في كتب إيه؟ أهل البدع. خلاص كده؟ إذن يا إخوانا المبتدع الذي يدعو إلى بدعته هذا يهجر. ليه؟ لأنه نشيط ومتحرك، بخلاف الذي لا يدعو إلى بدعته. وابن حبان رحمه الله نقل إجماعا عن العلماء، بس الحقيقة هذا الإجماع ما يعني تصرف علماء الحديث زي البخاري ومسلم وغيره يعني يخالف هذا الإجماع الذي نقله ابن حبان، إلا لو قصد ابن حبان يعني أكثر أهل العلم، مش الإجماع يعني اللي هو إجماع، إنما يعني كثير من أهل العلم قالوا بهذا القول. ابن حبان يقول أن يعني علماءنا أجمعوا على ترك الرواية عن أهل البدع.

نفسه تريه إن النص ده يؤيد البدعة بتاعته، لكن لا معنى على الإطلاق بعد وصفه بالصدق والأمانة والضبط والإتقان، لا معنى لرد الروايات على الإطلاق أن أقول إنه ممكن يكذب في الرواية لأن نفسه تريه إن الباطل حق والكلام وخذلك إزاي. كلام الجوزجاني واضح إنه بيرد كلام ابن قتيبة رحمه الله. خلاص كده. يبقى إذن يا أخوانا عرفنا بقى متى إيه، متى نأخذ من أهل الإيه، من أهل البدع، وإلا فينبغي أن يخذل عن أهل البدع. واحد بعث لي سؤال بيقول لي طيب افترض ان في واحد مبتدع، هل ممكن اتودد اليه حتى ابلغه الحجه؟ اقول نعم، وده كلامنا، مش احنا لسه احنا بنتكلم في ايه، احنا بنكوي دلوقتي مش كده، قبل الكي في ايه، في اربع درجات احنا قلناها، اربع مراتب، المراتب دي بتسلكها مع المسلمين، مع سواء كان ده عاصي، سواء كان عاصيا او كان ايه مبتدعا، ما تفرقش. انت الاول بتبتدي تعرفه الاحتمال ان يكون جاهل، وتبتدي تتدرج في المدارج الاربعه التي ذكرناها، وفي الاخر توصل للكي اللي احنا شغالين فيه بقالنا شويه كده، ماشي الحال؟ يبقى هذا الكلام ايضا معتبر، ان لا مانع ان احنا نتردد اليه، وان احنا نكلمه بلطف واخد بالك، وان احنا نعرفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، حد ما يتش في العمل. يبقى اذا هذا الرجل اذا بعد بقى ما بلغنا وعملنا وخلينا وسوينا وما عملش، يبقى نهجره، نهجره هجرا كليا حتى ينزع عن بدعته، تمام كده؟ طيب واحد ممكن يقول طيب هل ممكن يعني الهجر ده نقطعه ونحاول ان احنا برضو نعمل جولة تانية معاه لاحتمال ان يرجع؟ اقول له نعم، لا مانع ان تقطع هذا الهجر وانك انت تبدأ معه جولة اخرى لعل قفل قلبه ينفتح في الجولة الايه، في الجولة الثانية. والزجر بالهجر قاعدة استصلاحية، المقصود منها ايه، ان احنا عايزين نصلح البني ادم ده، فاذا احنا بندور مع المصلحة والاستصلاح وجودا وعدما. وقع في ورطة، مات ابنه، بيته اتحرق، حصل له مثلا مصيبة، فله عايز حد يديله قرشين وجاي عشان يقترض منك يفك الزنقة بتاعك، ما تقولش لا انت مبتدع وانا لازم اربيه، لا اديله. ليه؟ الاحتمال ان قفل قلبه ينفتح بهذا الاحساس. ها يعني كان مرة في بعض المحافظات واحد كان بيكره الاخوة جدا جدا، هو عمال يشن عليهم ويشتم فيهم الكلام ده، وبعدين حصل له حادث عز دم، قام جايين لمساجد الاخوة كالعادة تصير الدم مش عارف او بي مش عارفين، لان ما بتضرعش الا الاخوة. فالمهم كان المسجد ده كان فيه شيخ فاضل ورجل حكيم وعاقل، اول ما عرف ان الرجل ده هو اللي حصل له الحد قال يلا كلنا نروح هناك، دخلوا المستشفى وكل واحد انا اديله دم، وكل واحد عمال ايه مادد ايده والكلام ده، قدام مين؟ قدام اقارب الرجل، فهم نقلوا له الصورة بعد كده ان كله يعني بقول بنك الدم بتاع المستشفى اتمالى في اليوم على حسب، واخد بالك، ودخلوا عليه وجابوا له هدايا والكلام ده. طالع الرجل ده قاعد في الجامع، بقى اسمه حمامة المسجد، قاعد في الجامع واخد بالك، والاحسان بيعمل كده. فالنهارده لما يكون واحد مثلا حتى لو ما طلبش منك وانت عرفت ان واقع في ورطه، روح له قول انا عرفت ان انت معذور او انت مر بيك كذا وكذا، انا اخوك، ويعتبروا بموقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم اللي بيحكي الكلام ده في مدارج السالكين، يقول مات أكبر أعداء شيخ الإسلام، وكذلك قال فجئت أبشره بموته، قال له مات فلان فلان، جئت أبشره بموته، قال فزجرني ونهرني واسترجع وقام من فوره وذهب إلى أهله وقال أنا لكم مكان. هي دي أخلاق أهل العلم، أنا لكم مكان. والله لما قرأت هذا هزني هذا الموقف، هزك شيخ الإسلام كالرجل شامة في الناس، وإحنا نحسبه والله حسيبه مكانا من المخلصين، يقول أنا لكم مكان برغم العداء الشديد الذي ناصبه هذا الإنسان، ودخل السجن 17 سنة بسبب، كل ما يطلع كان يصدر مرسوم ويبعث للسلطان هيعمل قلاقل هيعمل فتن، دخلوا السجن يدخل السجن، تخبرك. فلم يمنعه، لم تمنعه الديانة ان هو يرجع لنا في الاخر، وان كان مبتدع لكن مسلم، يعني ليس بكافر لكن مسلم. فانت كن حكيمة، اي واحد من اعدائك, واحد مرتكب لمعصيه, واحد مرتكب لبدعه والكلام ده, انت برضه بتتفقد اخباره, نفسك ان هو يهتدي ويبقى عندك رغبه كده كما كان عند النبي عليه الصلاه والسلام. وقد ذكر الله عز وجل مثل هذا في القران, قال لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا, اي لعلك باخع نفسك اسفا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. باخع يعني قاتل, انت هتموت نفسك عشان كفار, هتموت نفسك من الحزن عليهم لانهم مش عارفين حر النار. يبقى عندك شفقه ومحبه للمسلمين وحب المسلم يهتدي, ما يبقاش عندك جل على المسلمين. يبقى لا مانع انك انت تقطع هذا الهجر لمصلحة بدت لك لاستصلاح هذا الإنسان, واخد بالك, وتعيد معه الكرة مرة أخرى, بس برضو تخليك ذك مش أو وأنت بتطلع القرشين ها مش هتطلع مش هتسيب بدعتك بقى خد, واخد بالك, ما تقولش الكلام ده وتحرقها, اديله المسألة دي لحد ما يستطعم الإحسان ده هو وبعدين يرجع له, واخد بالك. ولا مانع إنك أنت تزق عليه واحد يتكلم ويناقشه في المسألة دي وأنت قاعد, واخد بالك, وممكن يحصل بينكم بعض حوار وانت تعرف اذا كان هذا الانسان ممن ياتي ولا لا, والاحسان يدق العنق. يبقى لا مانع برضه, يبقى ده هجر كلي ولكن قد يقطع لايه, قد يقطع لمصلحه المهجور, بخلاف الهجر الاول اللي هو الكلي الكامل الدائم ما دام هذا ليه الرجل على الكفر. اذا كان ده في طبعا هذا في اهل البدع, وهو في المعاصي من باب في المعاصي ايضا, لان المعصيه شر من البدع. وطبعا الهجر هجر أهل البدع والمعاصي يمتد بخلاف الهجر على الدنيا, عشان بعض الناس ربما يكون مستشكل في دماغه دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. طيب إزاي هجر دائم والحديث بيقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام؟ بنقول لا, الهجر اللي هو لا يحل فوق 3 أيام إذا كان هجرا على الدنيا, إذا كان هجرا على الدنيا مختلفين على حطام على متاع زائل مش على معنى ديني شرعي, هذا لا يجوز لك أن تهجر أخاك فوق 3 أيام إلا إذا كان في معنى ديني. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال إن الأعمال بتعرض على الله تبارك وتعالى يوم الاثنين والخميس, فيغفر الله عز وجل لكل من لم يشرك به شيئا إلا لمتشاحنين, فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا, ويبقى العمل بتاعه موقوف لحد ما إيه ما يصطلح. الكلام ده كله منزل على الخصام على إيه, على الدنيا مش على المعنى الأول. وإلا اللي يؤيد المعنى الأول إن لو رجل عاصي أو رجل مبتدع إن هو ممكن تهجره أكثر من 3 أيام, حديث 3 الذين خلفوا, حديث كعب بن مالك في الصحيحين, وهذا الحديث في مساق غزوة تبوك. ومن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة ابن الربيع, هجرهم 50 ليلة كما تعلمون القصة. وكذلك روى البخاري في صحيحه حديث هجران أو هجرة عائشة رضي الله عنها لعبد الله ابن الزبير, وهو الحقيقة حديث جميل وفيه فوائد. الحديث ده بيرويه عوف ابن مالك ابن الطفيل وهو ابن الحارث ابن أخي عائشة رضي الله عنها, قال إن عائشة حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال في بيع أو عطاء لعائشة لتنتهين عائشة أو لأهجر أو إيه لأحجرن عليه. تعرف عائشة كانت كريمة وكانت تبيع البيع وتصدق بها كلها, وابن الزبير كان يزن ببخل, يزن ببخل, واخد بالك, فشايف عائشة رضي الله عنها عماله ايه توزع وتتصدق وتبيع والكلام ده, قال يا هتبطل تبيع الملاك بتاعتها, يعني هحجر ايه هحجر عليها. فقالت عائشة رضي الله عنها اهو قال ذلك, ده نرجع لايه نضيفه كدليل على ايه, على حديث ايه الغيبة, مش كده حديث الغيبة, إن كان فيه ما تقول هنبني الحكم. فلما بلغ الكلام عائشة رضي الله عنها قالت أهو قال ذلك, فقالوا نعم, فقالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. خلاص ندرت انها ما تكلموش ابدا وابدتها. يعني اذا ده هجر لحد امتى؟ لحد ما تموت، لحد نهايه الاجل. فاستشفع ابن الزبير اليها حتى طالت الهجره. وفي الطرق الاخرى خارج البخاري استشفع اليها باخوال النبي عليه الصلاه والسلام، واستشفع اليها بكل قرشي لما طالت الهجره من عائشه رضي الله عنها. وهذا يقتضي ان المساله فوق شهر وشهرين وثلاثه. فقالت: لا والله لا اشفع فيه ابدا ولا اتحنث في نذري. وحلفت انها ما تفك النذر كمان، مش النذر بكتف، فقامت حلفت انها ايه ما تفكش النذر. فلما قال ذلك على ابن زبير كلم المسور ابن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهره، وقال لهما: انشدكما لله لما ادخلتماني على عائشه، فانها لا يحل لها ان تنذر قطيعتي. على اساس ان لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه. فحبوا يعملوا حيله، فجابوا عبايه واسعه واخذوه في وسط العبايه. هم الثلاثه لبسوا الايه؟ لبسوا العبايه ومسكوا في بعض كده كما لو كانوا ايه؟ شخص واحد. فراحوا استاذنوا على مين؟ على عائشه. قالت: من؟ قال لها: المسور ابن مخرمه. ان ادخل؟ ادخل ومن معي؟ قالت: نعم. قال: ندخل كلنا؟ قالت: ادخلوا جميعا. واخبرت. فقام داخل ابن الزبير، قاموا شايلين العبايه وامرين نفسه على مين؟ على خلفه. واخبرت. وجعل ايه؟ يعتذر لها وبتاع ويبكي، وعائشه ايه؟ تبكي. واخبرت. والمسور بن مخرمه وعبد الرحمن ابن الاسود ينشدانها بالله انها لا يحل لها ان تقطعه، الا تذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه وبتاع. وفضلوا ايه؟ يرققون في قلبها وهي تبكي وتقول: ان النذر شديد، ان النذر شديد، ولا استطيع ان اتحنث من نذري. واخبرت. فالمهم، فاعتنق اي ابن زبير، اعتنق عائشة رضي الله عنها، وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، أي من الهجران، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، أي حرجوا عليها وضيقوا عليها في المسألة، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك وتبكي حتى تبل دموعها خمارها، رغم انها ايه كفرت عن هذا النذر، لكن قيدت نفسها بالنذر، كانت تبكي انها فكت هذا النذر وتحللت منه بعد قسمها الا تفكه اي النذر. القصد ان الانسان اذا هجر الاخاه لمعنى ديني فقد يدوم هذا الهجر اكثر من 3 ليال. اذا لا تعارض في الحقيقه ما بين ان يهجر الانسان أخاه 50 ليلة إذا كان لمعنى شرعي، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر الرجل أخاه فوق 3 ليالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. تتمة هذه المادة على الشريط الثالث.